إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة قرآنية مباركة لسورة السجدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه بالعالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من شفيع؟ أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين أعين جزاء الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كان أري. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل فأعرض عنهم وانتظر صدق الله.